بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم إلا هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن نصروا ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. ليولون من الأدبار ثم لا ينصرون. كأنتم أشد رهبة في من الله ذلك أنهم قوم لا ينصرون. ليقتلنكم جميعا من يقتل فيكم. آخر آية في سورة المنتحى. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العظيم. زمر. نعم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أول التغابن. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أول الصف. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. آخر آية في الحشر. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبح له ما في السماوات وما في الأرض وما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أول آية في سورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومريم ابنتا عمران. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصبحت بكلمة ربها وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول الحديث. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعني ما يجري في الأرض ولا يخرج منها ولا ينزل إلى السماء ولا يعود فيها وهو معكم أينما كنتم الله لا تعملون بصيرا. هو الذي يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمين بالله. وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لو حق لكم سبب الصواب العظيم.